باب شروط القصاص. شروطه العصمة للمقتول، وليس قاتل من الأصول، لذاك لا عقل يكون أو قود في قتل حربي أو الذي ارتدد، ولا يقاد والد بالولد، واحكم له في عكسها بالقود. ثالثها التكليف بالذي قتل، فلا يقاد من صغير وخبل. رابعها المقتول ذو مثلية لقاتل في الدين والحرية، فمسلم بكافر لا يقتل، كالحر بالعبد وعكس يقبل.